بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: باب البسمة. البسمة بين الصورتين بسنة بجنب وهدية وتحملا، ووصلك بين الصورتين فصاحة، وصل ستك دون جلال وحصلا، ولبسك اللحوم وجهك عطره، وفي خلاف جيده وضح الطلا، وسبتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع سهب اسمالا، لهم دون نص وار وفيهن ساكت لحمزة فهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدات براءة لتنزلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء خير مثلا، ومهما تصلها ما عواقل صورة فلا تقفن الدار فيها فتشكلا. المصنف رحمه الله تكلم على التعول، الآن ماشي تكلم على البسملة. أما التعول هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التعول تقدم فيه أنه فيه أساليب. كاين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كاين أعوذ بالله السميع العليم، ولا من العظيم، هذه كلها ضد اللي بغيت تقولها قولها، ولكن أحسن قول ما يفهم من القرآن هو قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول هذه الجملة دي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن ماشي يتكلم الإمام على البسملة، قال: باب البسملة. البسملة من السمع البسملة في العقد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن السمع التسمية يقول بسم الله. وإن كان من ناحية المعنى البسملة من ناحية اللغة أصبح يقول بسم الله، لأن هذا يكون منحوت غير في كلمتين، مثلا حاو قال مش يكون لا حول ولا قوة إلا بالله، هيلالا مش يكون لا إله إلا الله، سبح لا مش يكون سبحان الله، مش يكون الحمد لا تكون الحمد لله. هذا المصدر هذا الذي يقول له منحوت دائما يكون يدل على جوج الكلمات. ما إذا سمعوا إذا باسم الله تكون البسملة، ولكن العرف لا، العرف يقول باسم الله هي الرحمن الرحيم، هذه البسملة، والتسمية هي باسم الله. ولهذا الإمام ديالنا الشارح رحمه الله قال بسملة إقالة بسم الله، وقال المعلق: ولا يخفى أن الأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بسم الله الأولى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن قلت لك العرف هو من يسمع البسملة يكون بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ناحية اللغة بسملة هي بسم الله. ثم قال: وبسملة، معنى بسملة أي أثبت البسملة، يعني تقدمنا واحد البيت في قول الإمام رحمه الله: وما كان ذي بضد فإني بضده غني فزحم بذكاء تفضل. معنى ملي يكون الحاجة بالضد مثلا كاين الإثبات كاين الحال، ملي يذكر الإثبات تعرف المقابل ديالو يقول بالحال. ملي يذكر مثلا المد يعرف المقابل ديالو يقول القصر. ملي يذكر مثلا التفخيم يعرف المقابل ديالو يقول بالتثقيل. ملي يذكر مثلا الإمالة يعرف المقابل يقول بالفتح. إذا المصنف باش يقول شكون دي بسمل هاد اللي غيسكت عليه هاد ما ديبسملش. هذاك هو اللي قال الإمام وما كان ذي ضد الدين فإني بضده غني. أنا ذا اكتفى بالضد. وثم قال كما الدين وإثباتين وفتحين ومضغمين وهمزين ونقلين واختلاسين صح الصلاة وجزمين وتذكيرين وغيبين وخفتين وجمعين وتنوينين وتحريكين عملا. واضح العبارة؟ في ذا المصنف يمشي يذكر لنا البسملة وينسب شكون يقول بها المقابل ديالي يكون بلا بسملة. قال وبسملة بين الصورتين. معنى بين الصورتين هي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لكم ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يده. قال بسنة شكون الباء الباء قالوا لا تقدمت هذا هو مزاري. إذا باش كنا قالوا إذا قالوا عنده البسملة بين الصورتين. رجال تقدم أمر بالكسائي ناموها النون عاصم دراية الدال ابن كثير. هذا الناس اللي يعملوا البسملة بين الصورتين معنى أربعة القراء يبسملون بين الصورتين. شكون هذا القراء؟ الإمام قالوا. إذا قالوا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. كذلك إغراء الإمام الكسائي. الإمام الكسائي ما يقول ولم يكن له كفوا أحد. قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. كذلك عاصم النون عاصم الإمام عاصم. الإمام عاصم يقول لم يكن له كفوا أحد. قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. كذلك الدل الإمام ابن كثير المكي. يقول شحال هذا من القراء؟ أربعة. هؤلاء يبسملوا. شكون اللي سكتنا عليهم؟ سكتنا على أربعة. الإمام ورش والإمام أبو عمرين وابن عامر وحمزة. هذم لا يبسملون. معنا أربعة يبسملون وأربعة ما يبسملونش. في الإمام ورشين والإمام أبو عمرين البصري والإمام ابن عامر والإمام حمزة. هؤلاء يحذفون البسملة بين كل صورتين. واضح العبارة؟ وبسملة بين الصورتين بسنة. معنى بسنة بالدليل. معنى بسنة أي ما ثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كاين أحاديث تثبت البسملة. هذا معنى بسنة. شكون هذم اللي بسملوا؟ رجال. شكون بسملوا؟ رجال. وهذا الرجال هي اللي غمزنا إليهم شكون باش؟ بالباء وقالوا وبراء الإمام الكسائي وننن للإمام عاصم والدال للإمام الكاتي. هذا هو الرجال. وهما كلمة الرجال هذه مدحم لأن كلمة الرجال يكون هنا مدحم. رجال من المؤمنين صدقوا ما عهد الله عليه. لأن كلمة رجال يكون فيها رجولة ورجولة يكون هذا مدح لهؤلاء. معنى هؤلاء ماشي شي ناس مضطر راهم رجال. وهذه البسملة هذه كيف النية؟ دراية وتحملا. نموها معنى أثبتوها وأسندوها ورفعوها. المغرب النمو هنا ورفعوها وسندوها ولغوها إلى الصحابة. معنى هؤلاء الذين أثبتوا البسملة فقد رفعوها للصحابة وقد أسندوها إلى الصحابة من ناحية الدراية ومن ناحية التحمل. لا من جهة الدراية ولا من جهة التحمل أي تحملوها وعلموها. الدراية اللي بغيت تقول الفقه والفهم وتحمل الغواية. واضح البيت؟ واضح. شحال الناس يبسملون؟ أربعة. رمز لهم المصنف رحمه الله بالبق قالوا الراء إمام الكسائي، النون إمام عاصم، الدال إمام بن كافر. وتقدم في هذاك ديك أبا جاد حوزين قرين، هذاك يتقدم. دابا هذاك شنو خصو الإنسان يعمل؟ يشبر واحد الورقة ويعمل كل واحد باش نغمزولو ويشوف فيها ويحفظها. يعمل رموز المفردة ويعمل رموز المركبة. رموز المفردة اللي كان رمز دي يشمل واحد، رموز المركبة مثلا حرف دي يشمل جوج ناس أو ثلاثة. ويعمل ديك الكلمات اللي كنا نقولوا حراميون، ديك صحافون، صحباتون، هذيك الصحباتون شكون يدخل فيها؟ ديك السماء شكون يدخل فيها؟ باش تكون كيف ما تشوفهم تعرف. غاد وجدم تقول لا هذاك داك لا. وتقدمنا بأن الرمز يكون بالحرف اللولي والباقي لا ماشي بالحسوب. هنا غير الباء. الرمز يكون باش بالحرف اللولي. ماشي نحسب تا السين والنون، نحسب غير الباء. مثلا هي ما نحسبش دجاجة، حسبها الله. النون نحسب غير النون، نحسبش الكلمة كلها. تقدم بأن الرمز يكتفى بالحرف الأول. اكتفى بالحرف الأول. تقريبا كل صفحة عندها رموز. زين. هذا دابا الإنسان أحسن لكان باقي الطلبة بحالكم خصو يحفظوا هذا المتن هذا. حفظوا هذا كل يولوا الناس ماشي يولوا علماء لأن القراية مش تكون فقط ديالكم. دابا حنا غنفهموا دابا الحمد لله دابا فهموا البركة، ولكن خاص ماشي تبقى لكش فراس. خاصك القراية تبقى لك فراس، العلم يبقى لك فراس. شنو هذا؟ لأن هذا ماشي العلم ديال الفهم، هذا العلم ديال الحفاظة. لأن هذه قراءة، هذه نقل، هذا رواية، هذه خصها تقرا تحفظ كذا وتعقل على الرموز. الرموز اللي تقد لأن الرموز هي اللي تقدمت هي مفهومة حفظ لها التصنيف. لأن ما يحفظ التصنيف على الأقل على الرمز. ما استطعتش تحفظ التصنيف عمل مثلا واحد الورقة ورمز لها. مثلا هذا النون شكون كذا كذا كذا، ما يكون الشين شكون، ما يكون الضاد شكون، ما يكون كذا كذا كذا، وانت ماشي. ملي يكون عاود ديك الثمانيه ديال الكلمات، يعني الكلمات عاود يكون سامه شكون، ملي يكون هذاك الصحبات، ويكون صحاب، وما تكون هي ماشي. اذا المبسملون اربعه تون، والحاذفون اربعه. باش فهمنا هذا؟ يمكن يكون مثلا الذين يمسكون ثلاثه القراء ولا غير. يا دابا انت حسب غير الناس، حسب هذا اربعه. لا ما هي ثلاثه القراء هي. ولكن دابا هما اربعه الناس اللي بسملوا، اربعه الناس ما بسملوش، صافي. معنى اربعه يبسملون واربعه لا يبسملون. لكن ما تثبت العهد ولا عيده ولا عيده. دابا انت غير تثبت شكون اللي بسمل وشكون اللي بسملش. من يبسملوا اربعه. شكون اللي بسمل؟ اللي بسمل الامام قالوا والمرموز له بالباء. بي اللي يرمز الامام الكسائي هو المرموز له بالراء. دي هذا الامام عاصم يرمز له بالنون. الامام ابن كثير مرموز له بالدال. مسكت على اربعه قال لك سيدي ما يبسملوش. شكون هو؟ الامام وار، والامام ابو عمرين، والامام بن عمرين، والامام محمد. هذا حذف البسمله. الناس اللي بسملوا شنو دليلهم؟ دليلهم الرص. قال لك سيدي هي مرسومه. ما الدليل على البسمله؟ رسمها، لان مرسومه في المصاحف. مرسومه عدد الايات ماشي مرسوم. تسمية الصورة ماشي مرسوم. إذا تسمية الصورة ماشي من القرآن. وعدد الآيات ماشي مرسوم، إذا ماشي من القرآن. ولكن اللي مرسوم من القرآن، شكون الدليل؟ هو البسملة مرسومة. هذا واحد الدليل. دليل آخر، النصوص اللي ثبتت. شنو النصوص؟ أحاديث وردت. من جملة الأدلة التي تثبت البسملة شنو؟ أحاديث. من ذلك عن ابن عباس قال كان إذا نزل عليه على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم علم أن تلك الصورة ختمت. النبي ما ينزل بسم الله الرحمن الرحيم لعرف الصورة تكملت. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. يعرف الصورة تلك الصورة تمت. ما يسمع فسبح باسم ربك العظيم، دي عرف الصورة الواقعة تكملات. فمن ياتيهم بماء معين، انزل بسم الله الرحمن الرحيم، عرف إذا صورة من كنت سمت. هذا شكون اللي يقولها؟ روايه عبد الله بن عباس. الناس اللي يقولوا البسمله ما كاينه ماشي من القران ما ثبتتش، شنو دليلهم؟ هو الاثر اللي ذكره الامام الشارح عن ابن مسعود، قال كنا نكتب باسم الله. والدليل الثاني كما هو يعني عباس، كنا نكتب باسم اللهم، هذا قال كنا نكتب باسم الله، فلما نزلت باسم الله مجراها كتبنا باسم الله. اذا ماشي نزلت احنا كنا نكتبوا هذيك الوقت، معنا خدناها من القران ماشي من عند الله، احنا خدناها. مين نزلت قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن، شنو كتبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين نزلت من سليمان الرحمن كتبناها، كتبناها كلها. معنى اذا هنايا الناس اللي يحذفوها يقول لك سيدي حنايا حنا كنا نقولوا غير عبد الله بن مسعود، غير عبد الله مسعود قال لك سيدي حنا كنا نقولوا بسمك اللهم. مين نزل الايه في القران بسم الله مجراها ما بقيناش نقول اللهم، قل بسم الله. مين نزلت بسم الله الرحمن هذاك قل ادعوا الله ادعوا الرحمن بدينا نقولوا بسم الله الرحمن. مين نزلت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن بدينا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ثم هاد الناس المبسملون شحال؟ أربعة. هذا من اللي كاين من اللي يعدوها آية، عندهم آية وكاين ماشي آية. الإمام الكسائي والإمام عاصم والإمام بن كثير، هذيك عنده آية من كل سورة. معنى إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آية، معنى بسم الله الرحمن الرحيم نعطيناك آية، بسم الله الرحمن الرحيم نقول لك أيها الكافرون آية، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر آية. الإمام قالون ذي ذكرى ولكن ماشي هي عنده آية. شنو هي؟ ذي ذكرى على أنها للفصل وللتبركي. معنى الفصل قال سيدي هي ماشي من الآية من القرآن، ولكن باش ننفصلوا بين الصورة وباش نتبركوا بها. بين توجيه؟ بين توجيه. إذا الناس اللي يذكرون البسملة أربعة، شنو دليلهم؟ ما ثبت عن عبد الله بن عباس. شنو ثبت عن عبد الله بن عباس؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن الصورة تامة باش بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الرسم مرسومة مكتوبة. الناس اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ماشي من القرآن شنو دليلهم؟ الأثر بن مسعود، أثر بن مسعود، أثر بن مسعود شنو يقول؟ يقول حنا كنا نقولوا باسمك اللهم. من نزل باسم الله مجراها بدي نقولوا باسم الله. من نزل قوله تعالى قل ادعوا الله الرحمن بدي نقولوا بسم الله الرحمن الرحمن. مين نزل انه من سليمان باش مش بدينا نقولوا صافي. كاين شي حاجه نزلت في الصوره ولا هذا الفهم ديال من القران؟ اذا هي بسم الله الرحمن الرحيم محذوفه، ما كاينش في القران. ثم هاد الناس اللي يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم نقولوها بين كل صوره، شنو ينقسمون الى قسمين. واحد القسم شي يقول انها ايه من القران، ماذا يقول؟ هي ايه، معناها هي واحد الايه من الفاتحه. معنى لما قلت شي الصلاة ديالك مش تكون باطلة لأنها آية من الفاتحة. مثلا كاين يقول ماشي آية كقالوا لا واخا ما نقولهاش الصلاة ديالك صحيحة. هي كاينة واخا ما نقولهاش. شوف الثمرة في البن. مثلا بالنسبة لعاصم بسم الله بن كثير بالنسبة عندنا بسم الله الرحمن الحمد لله هذيك آية. لما قلت الصلاة ديالك الصلاة ديالك باطلة لأن ما قلتش الفاتحة كاملة. ولكن بالنسبة لقالون لا هي ماشي آية من الصورة. أنا واخا ما نقول شي ما كاين حتى مشكل. إيوا علاش نقولوها؟ للبركة وباش نفصلوا. هذا قول الإمام رحمه الله وبسملة بين الصورتين بسنة رجال نموها دراية وتحملا. ثم قال ووصلك بين الصورتين فصحة. شنو هو وصلك؟ ما باش نقولش البسملة، باش نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، ما تسكت ما والو، هنا كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق. شو اسم هذه؟ هذا الوصل. هذا ووصلك بين الصورتين، ما ماشي تسكت ما ماشي تعوذ ما والو، ما لقانيش أنا. مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق وتزيد حالك. مثلا ولا الضالين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فانصرنا على القوم الكافرين الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذا وصلوك بين ايش؟ بين الصورة والصورة. فصاحة الفشكون حمزة. معنى الإمام حمزة عنده هذا، عنده الوصل، ما عنده لا سكت ولا وقف ولا والو والو، عنده الوصل هذا. قراءة حمزة، إذا قراءة حمزة شنو عنده؟ الوصل. ووصلك بين البسملة بين الصورتين، شكون يوصل هذا؟ قولوا حمزة. ما عرفنا حمزة رمز، لأن الفتح موصول حمزة. معنى إذا الإمام حمزة هو اللي عنده الوصل. معنى الوصل كاين شي سكت، كاين شي بسملة، ما كاينش. وفصاحة، معنى فصاحة لبيان الإعراب، لأن الإعراب غيتميز. معنى ما توقفش شي، ما خصكش توقف. مثلا انت باش تقول في بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق، ما نقولش محفوظ، خاصك تقول وصل، ما كاينش الوقت، توقف ولا ما توقفش. محفوظ والسماء والطارق، وجه الفصاحة هنايا باش نبينوا الإعراب، باش يعرف الإنسان راه محفوظ مرفوعة ماشي مخفوضة. قال الإمام ووصلك بين الصورتين فصاحة. شكون يقول هذا؟ حمزة. ما عرفنا حمزة؟ من الفلف هذا رموز حمزة. وشنو الثمرة هذا الوصل؟ ها؟ لبيان الإعراب. لا باش تعرف بأن الكلمة معربة. ما لا معربة بأن هذاك مرفوعة مرفوعة، لكن مخفوضة مخفوضة، لكن كذا بحال هكذا، باش تعرف الكلمة ضبط الكلمة. والضبط الكلمة مزيان تعرفوا، يقول لك زعما إذا ماشي مابقاش عندك إشكال، لأن ربما تبان تنسى بل هو قرآن مش في لوح محفوظين، ربما فهم هذا، هي كاين قراءة ولكن ربما تبان تنسى قرآن محفوظ باش يبان لك لا محفوظ. هذا قول الإمام رحمه الله فصاحة لبيان الإعراب. واضح هذا؟ إذا من يصل، معنى من يصل ما يوقفش، ما يوقف معنى لا يقف ولا يسكت ولا يبسمل. هنا معنى ما كاين البسملة، ما كاين حتى حاجة هنا. من تقدم بأن الإمام حمزة ما عندوش البسملة، عندوش البسملة ولا عندوش؟ ما عندوش. ثم قال وصل واسكتا كل حصل جلاياه. وصل واسكتا، هنا الواو اللي تما بمعنى أو، اش مش يكون تسخير، معنى إما أن تصل وإما أن تسكت. الواو ظل عاطفيا، ولكن ماشي العطف على بابه، ماشي الجمع، لأن مستحيل يشعروا مع بعضهم. واش ماشي يكون عندي الوصل والسكت ممكن؟ لأن الوصل الاقتصادي ما نوقفش مرة، السكت خصني نسكت شوية. إذا هنا واش يتلقاو مع بعضهم ولا ما يتلقاوش؟ هنا إما الوصل وإما السكت، معنى لا نسكت واحد شوية أو لا نصل. هنا يكون تسخير هنايا، معنى التسخير معنى فلك أن تصل فلك أن تسكت. فلك أن تسكت هي تصل، هي اللي قلنا في لوح محفوظ والسماء والطريق. السكت في لوح محفوظ وتسكت واحد شويه، ماشي توقف، تسكت واحد شويه محفوظ وتزيد. هذاك مثلا ماذا وقع شي مرة، لوح محفوظ والسماء والطريق، هنا غير وقف واحد الهنيئه، معنى تنفس شويه، تنفس واحد شويه ماشي توقف، غير تنفس ويزيد. شنو اسم هذا؟ السكوت. فالسكوت هو ماشي يقول الامام رحمه الله وسكوتان، كيما يكون وسكتهم دون تنفس، شفت؟ وسكتهم دون تنفس، معنى دون من غير قطع نفس، لان لا قطعت ووقفت هذاك السماء الواقف، الان تقطع ما توقفش، معنى عندك السكوت ولكن ما تقطعش النفس. بدون تنفس، معنى بدون تنفس، معنى بدون قطع نفس، ما تقطعش النفس، حيت خلي النفس ماشي، انت تبقى واحد الهنيئه، واحد الهنيئه صغيره، ام بين ربي ميتين ان شاء الله. شكون هذا من اللي عندهم التسخير؟ ماشي عندهم مثلا الوصل والسكت بجوج، كل الكف بن عامر، الجيم الامام ورش، حاء الامام ابو عمر، هذو هما اللي مخي عندهم التسخير في الثلاثه. معنى ثلاثة القراء عندهم التخيير بين الوصل وبين السكت. فالكاف من بن ديرمز الإمام بن عامر الشامي، والجيم من بن ديرمز الإمام قالوا تقدم أبا جهل، والحاء ترمز المعمرين البصري. الحرف الأولي هو اللي نحسبه في الرمز، نحسبه الكاف والجيم والحاء. ومعنى جلاية، لأن كلمة جلاية جلا الأمر ظهر واتضح. شنو يكون المعنى؟ كل هؤلاء الأداء يعني من مشايخه ومن ترب عند قراءته إليهم حصل واضح هذا التغيير. معنى الذي ينقل، الذي ينقل هذا لا، فقل لك سيدي كلهم اللي ينقل، كل من نقل القراءة عن هؤلاء المشايخ شنو شي يقول؟ حصل الجلايا، معنى عنده التخير جالي وظاهر. معنى القول بالتخير جلي ظاهر واضح. معنى كل علماء الأداء اللي نقلوا عن هؤلاء، اللي ينقل عن هؤلاء شنو ينقل؟ يقول لسيدي قضية التخير واضحة جالية، حصل جلاياه. شنو جلاياه؟ جلايا التخير، معنى أن التخير واضح جلي ظاهر. فهم؟ ووصلوك، الوصل ضد الوقف، لأن لو وقفنا ما وصلناش، ولو وصلنا ما وقفناش. ضد الوقف في القراءة، هو قال الإمام الشارح وهو أن يصل القارئ آخر كل سورة بأول أخرى، معنى الذي وصل سورة. فصاح خلوص الكلام من التعقيد، كلام اللي يكونش عنا فيه التعقيد. ووجهه هنا هو على أنه ليتبين الإعراب، هذه الفصحى لنا جمع الجلية وهو الظاهر البين. وقال الإمام الشارح أو للتخير، لأن الجمع بينهما محال. شنو الجمع بينهما محال؟ بين السكت والوصل ما يمكنش، لأن الوصل يقتضي بأنك ضل وصل، السكت يقتضي بأنك ضل قطع الكلام شوية، إذا مش وصلون ماشي ماشي زقفون. هذا قول الإمام رحمه الله. ووصلك بين الصورتين فصاحة وصيل وسكتان كلون، وكلون حصل جلاياه، كلون حصل جلاياه، معنى كلون كل أهل الأداء، هذاك تسنون العوض تسمى كل أهل الأداء، الأهل الأداء عن المشايخ، عن المشايخين مالو حصل توضيح التخيير، معنى التوضيح في نظره واضح، التخيير في نظره واضح بين هذا البيت. أو قال الإمام الشارح وصل حمزة المرموز له بالفاء بين كل سورتين، لأن القرآن عنده كسورة واحدة. معنى وجه الوصل عنده يقول القرآن كامل واحد، ما احتاج دوقاف ولا شي حاجة، القرآن شيء واحد، ما احتاج يقطع صورة على صورة، هذا هو الفهم دياله. يقول لك بأن القرآن شيء واحد، لا احتاج انت تقطع صورة على صورة، ما احتاج ما احتاج. قال لأن كل القرآن عنده عند من؟ عند حمزة كالصورة الواحدة، وإذا كان الصورة الواحدة محتاج إذا بصلا نسى بشي حاجة. ووصفه بالفصاحة لبيان الإعراب، وخير بين الوصل ابن عامر وورش وأبو المومز لهم بالكاف إلى آخر بين البيت. ثم قال ولا نص. شنو ولا نص؟ بالنسبة لهذا الوصل والسبت ما كاينش النص في التخير عن ابن عامر، معنى شي حاجة منصوصة ما كايناش، معنى الإمام ابن عامر نص على ذلك والإمام كذا نص ما كاينش، ولا نص في ذلك، معنى في نقل التخير ما كاينش شي تنصيص، ماشي عن الرسول لا عن هذا القرآن ما عندهمش، لأن هذا الأمور كلها شي هذه ما بقى تشدد فيها ولا شي حاجه، هذه كلها ماشي ذلك. الناس يقيمون او يقيمون الدنيا، قال لك لا خلصوا الطريقه المغربيه، خلصوا يعني مثلا كلها فيها والو، الدنيا تبغى مقلوبه مثلا. نكون حضره هذا كان ديك العباد الله يرحمه مسكين، ماشي شنو هذاك النعوص العيادي، الدنيا مقلوبه ما خالص، وانت ديك ما قاريش القراءه، انت ما تفهم مع لا علاقه لك بالقراءه، حتى القراءه انت الدنيا مقلوبه تصقوا على الدرهم حتى في القراءه، ودلزم ووقفنا الناس هيدا علاش ما فيها والو. هو هو النص هذا من الناس اللي عنده ما عندهمش النص، النص ما كاينش، ماشي النص عن الرسول، النص عنهم هما، معنى شي حاجه عنهم هيدا ثابته بحدث هذا ما كايناش، اما عن الرسول ما نهضروش عليه، لان شي كامل تبتش عن الرسول صلى الله عليه، هذه غير كيفيات في روايات بين الصور كيما شي يقول. ولا نص في ذلك، شنو ولا نص؟ ولا نص في تخيير الوصل عن الامام بن عامر وابي عامر، بل هو اختيار من الشيوخ لهم، معنى الشيوخ اللي هذا اختاروا قالوا هذا الافضل، معنى الشهاد من عند هذا ماشي من عند من عندهم، ولا نص، معنى ولا نص، معنى الامام ابو عمرو والامام كذا والامام كذا، هؤلاء القراء هل نصوهم هم، هل نصوا على التخير؟ لا لم ينصوا، وانما شكون عملوا الشهادات الشيوخ تلميذتهم، ولا نص بل هو اختيار. قال الامام رحمه الله كلا، كلمة كلا شنو هي؟ رمز لمياء المشيم. دابا هو هذا هذا هذا التحقيق، هذا البيت هذا الحروف ديالو ماشي مرموزة. قال لك لأن لا ماشي نعملوا هنايا رمز، غنوقف واحد واحد واحد ثاني، هنا الرموز ماشي محسوبة. فيها الخلاف ولكن التحقيق ماشي مرموز هنا. كنسالش ما يكونش هذا كان حب هذا ابن عم الشامي وأبو عمرو البصري ما عندوش النص. لكن ورش فيها خلاف جدو الجيم يكون رمز شوف شو هنا عندنا في المعلق هنا اختلف الشراح الشاطبية في تفسير هذا البيت على وجهين. أولا ذهب أكثرهم كالمؤلف أعلاه والفاسي إلى أن الكاف والحاء من كل إشارة إلى رمز في تخيرهم بين الوصلي وأن الجيم، ولكن التحقيق قال سيد قلنا فإن قلنا أن كل حبة الكف شنو هو؟ الحد بني واخا ماشي يكون عندنا رمز لابن عامر وابن عامر شنو يكون؟ هنا ماشي يكون واحد المفهوم، هنا لازم من مفهوم ذلك أن يكون ورشون عنه نص في التخيير. لكن هو واش صرح بالقلب فيها خلاف جيد؟ هنا اش غيلزم آخر؟ وإن قلنا إن وجوده في رمز لازم ابن عامر لم يغيد عنهما الخلاف، يسمع انه ما وردش الخلاف، وهي خلاف كاين، ولهذا قال لك هذا الرموز ما مشى نضغوش اليه والا غنوقعوا في المحظور. شوف فان قلنا ان كل حب رمز لابن عامر وابي عامر لازم من مفهوم ذلك ان يكون ورش عنه نص في التخيير، وليس كذلك ما عندوش نص في التخيير. علاش؟ لانه يقول ولا وفيها خلاف ما عندوش نص في التخيير، بل لم يرد عنه نص في ذلك ابدا عن الامام ورش. وإن قلنا إن جيده هذا الجيد هذا هذا الجيد هذا ماشي يكون رمز لورش لازم ابن عامر وأبي عامر لم يغيد عنهما فيه خلاف في البسملة، مع أنه عندهم خلاف في البسملة، ولهذا قال لك هذا غنضربه رموزه كاين ولكن مش نعصبوهمش، مش نعصبوهمش رموز، وإلا لا مش نعصبوهمش غنقولوش محظور. مثلا إما مش نثبتوا التناقض في الجهة، وإما نثبتوا معنى نقولوا ما لم يقول. أما الإمام المعلق ديالنا هنا عمل اختلف الشراح الشاطبية في تفسير هذا البيت على وجهتين. أولا ذهب أكثرهم كالمؤلف والفاسي إلى أن الكاف في حل قلنا دابا الكاف والحاء من كلا حب إشارة إلى ابن عامر وأبي عامر، لأن الكاف يشير إلى ابن عامر والحاء ابن عامر في تخييرهم بين الوصل والسكت، وأن الجيم من جيده إشارة إلى ورشين، فيكون لورشين ثلاثة أوجه. شو مش يكون عنده الوجه ذي القط والسكت والبسمال. شوف دابا إذا على هذا مش يكون الإمام ورش يمكن تعمل القط ويمكن تعمل السكت وتعمل البسمالة، معناه إذا قبل البسمالة غيوية ورش مش يكون، مش يكون غيوية ورش البسمالة ما كاين حتى مشكل فيها، معناه حتى لا قص بسم الله الرحمن الرحيم عندك غيوية ورش، معناه واخا القراءة الورش أنت عندك البسمالة. قال ولابن عامر مش يكون عنده وجهان، مش يكون عنده القطع والسكت، هذا التوجيه الاول. التوجيه ذهب بعضهم الى ان البيت ليس فيه رمز لاحد، ما تسماش رمز، بل الكلام يرجع الى الرموز المتقدمه اللي تقدمت، كل جاله وهو ابن عامر وورش وابو عامر، فلكل واحد منهما مش يكون ثلاثه اوجه ديك الوقت، كل واحد مش يكون عنده ثلاثه اوجه. وبهذا اخذ الصفاقسي وعن فتاه قاضي ونسبه المحق، وهذا هو الصواب في شرح البيت. شنو هو؟ ما تحسبش الرموز، خلي القضيه بحال هكا، وهو الصواب في شرح البيت ما نعملوش الرموز. ينظر للآلاء الفريده، لان هذا الشيء ما نقول من الآلاء الفريده كتاب كبير. اذا شنو المعنى هنا؟ ولا نص، معنى ولا نص، ولا نص عن هؤلاء الثلاثه، معنى ما عندهمش شي ناص في الوصل وفي التخيير، في التخيير معنى وإنما هو الشهاد عن الشيوخ اللي نقلوا عن هؤلاء. ثم قال كلا، شنو كلا؟ بل حنا إضراب هذا كلا، حب وجه ذكرته. شنو حب وجه ذكرته؟ وإنما هو غير اختيار ذكرناه. حب وجه ذكرته وإنما هو حب وجه ذكرته. قال وفيها خلاف، ذلك بوحدك. أي لا نص في التخيير حب فعل مض وجه ذكرته صفته للوجه، وإنما هو حب وجه مذكور، مع أن وجه مذكور عن الشيوخ، وإنما هو توجيه مذكور عن الشيوخ. واش كاين شي نص؟ بل هو وجه مذكور عن الشيوخ. ثم يقول وفيها فين؟ في البسملة. خلاف جيده، هنا خلاف عن ورش. في البسملة خلاف عن ورش. الجيم ايش داير مز؟ ورش. فإذا الإمام ورش له خلاف في البسملة، معنى كاين عنده رواية يقول البسملة واللي يخالف فيها، معنى عنده رواية مختلفة بالبسملة والسكت والوصل إلى آخره. وله وفيها فيش في البسملة خلاف عن بن هذا الخلاف على الإمام واش. شكون دي نقلوا؟ تلاميذ. مثلا التلاميذ دي نقلوا عن الإمام واش، نقلوا عنه السكت، ونقلوا عنه الوصل، ونقلوا عنه البسملة. خلاف جيده واضح الطولة. الجيد هو هذا العنق، والطولة هي ذيك الصفحة ذي العنق، معنى الطريقة ديال واضحة. هذا الخلاف هذا طريقته واضحة. جيده شنو الجيد؟ الجيد هو العنق، والصفحة ديالو هي هذا الشيء ظاهر، معنى إذا جال ظاهر هذا الخلاف في النقل عنه ظاهر. ولهذا قال الإمام رحمه الله جيد ذلك الخلاف واضح الصفحات، أي ظاهر بين، لأن بعضهم نقل الفصل عن البسملة وبعضهم نقل الوصلة، لأن الخلاف في البسملة عن الإمام واضح. علاش؟ لأن كاين اللي نقل الفاصل، كاين اللي نقل الكذاك داك داك، معنى الإمام واش ما يمكنش ماشي عنده واحد القول غير الوصف فقط أو السكت فقط، عنده تلقوا البسملة تلقوا البسملة. ولا نص بلا نص لنص هؤلاء الثلاثة اللي تقدموا. شكون هاد الثلاثة اللي تقدموا؟ وهذاك ما عنده، ما كاينش شي نص عنهم، وإنما الشهاد. كلا شنو كلا؟ لا ما كاينش النص اضغاب عن هذا. شنو حب وجه ذكرته، وانما هو توجيه مذكور محبوب. وفيها اي في البسمله خلاف عن بل عن الامام الواشين. هذا الخلاف عن الامام الواشين واضح، واضح الصفحات. واش مخبع شي خلاف في شي غموض ولا الخلاف واضح؟ علاش؟ لان بعضهم نقل كذا وبعضهم نقل كذا، اذا الخلاف كاين، ماشي لا القول هذا نسب له مثلا الوصف وهي ما كاينش، لا تحقق كاين، لا هما ثابت هذا وثابت هذا، كاين الخلاف عن الامام. هذا قول الامام رحمه الله. ولا نص كلا حب وجه ذكرته. كلا اضرب الضرب، كلا معنى في حال يزجرك عن القول بالتسلسل، قل منصوص، قال لك لا. وانما شنو هو؟ وجه محبوب مذكور منقول في التوجيه. وفيها أي في البسملة خلاف عن بن مرموز له بالجيم. وهنا الجيم مش نرموز نوشي، مش نعدوه شي، لا ما نقول عن واش وما نعملش الجيم، لأن احنا قلنا هذا تحقيق ما مش نعملوش رموزا، لا نحسب رموزا لا نحسبوش، لا قول هنا خلاف منقول عن ورشين، ولكن ما نرموزلوش بالجيم، وإن لم يشي ضغموز له بالجيم دي يصبح مثلا كذا كذا، احنا باش نقولوه ديك الشيء اللي قلنا قبيل، معنى اذا نقول تحقيق رموز اللي هنا ما حسبش، معنى ما حسبش الكاف بانه رمز لامام ابي عمرين، وهذه اللي عمرين ما حسبش، وما حسبش الجيم معنى جيده اي صفاحه عنقه ظاهره واضحه، كنايه عن هذا الخلاف عن الامام واش ثابت ما فيش النزاع. ثم قال وسقتهم المختار. شنو كانوا يقولوا قبائل ابن عم وابي عم وشواط؟ شنو قالوا؟ يخيون باش يخيون، ولكن هم يختارون السبت، وإن كانوا هم يخيون في القول المختار عندهم. وسقتهم المختار، سقتهم هو المختار. معنى سقتهم هو ذي سقت ماشي ذي وصلوا، يعني تما قبل قلنا صير أو سكت، ياك هذاك صير أو سكت كاين تسخيان. شكون غاشي حنايا في هذا من هذا التسخيان؟ السقت. قال وسقتهم هو المختار، ولكن كيف يكون هذا السقت؟ دون تنفس. معنى دون تنفس من غير قطع نفس، ما قطعش النفس. وعلاش؟ لان شنو المقصود حنا بالبسمله؟ باش نفهموا الصوره انقضت، ياك السكت هو اللي عبر عن الصوره انسان. كافي هذا، كافي. معنى لماذا نذكر البسمله كما تقدم من جمله الوجوه؟ باش نفهموا الصوره انقضت، ياك. والسكت يعبر عن ذلك بلا ما تطول، معنى مهما سكت عن الصوره انقضت. فالغاية من البسملة على أن الصورة انقضت، ياك. والسكت من جملة ذلك، فهو يدل هذا المعنى. ولهذا قال دون تنفس، علاش؟ لأن قال الشارح لأن ذلك يكفي في الإذان والإعلام على أن الصورة انقضت. وبعضهم، شكون بعضهم هنا؟ لا، بعض أهل الأداء، شو معروفين سلامي عن الشيوخ، وبعض أهل الأداء مالهم بسملة في الأربع الزهري، وبعض أهل الأداء هنا واش بعضهم منسوب للقراء معينين؟ لا، بعض الأداء معنى الناس اللي ينقلوا عن الشيوخ. هذا الناس اللي ينقلوا عن الشيوخ اختاروا، ماشي اختاروا، غير جوز البسملة في الأربع الزهري. مثلا هو عنا الواصل أو السكت، ولكن يقول لك لا، هنا ما نعملوش الواصل، نعملو البسملة. ومعنى الزهري جمع زهرة، وهي الزهرة هي اللي تكون واضحة، ظهرة نيرة بين يد، وهذه معروف عليها، ما حسيتش ينبه عليها. هو وأهل المغفرة لا أقسم، والأمر يومئذ لله وللمطففين، ويل لكل همزة، وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة. فدخل في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم، هذا معروف، هذا مش صور معروفة مشهور. لماذا عبر عنا بالزهري؟ إشارة إلى ظهرتها. هؤلاء بعض العلماء الأداء اللي يبسملوا هنا، وخا عندهم الوصل أو السكت، ولكن اللي يبسملوا هنا. وبعض أهل الأداء بسملة في الأربع الزهري، أي وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والمطففين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، في قول الله تعالى وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة. يوشن الحكمة؟ قال لك سيدي لأن أنت تقول وأهل المغفرة، قل لا، لا تجيب أسلا شوية، كان لك تقول لا، هو أهل التقوى المغفرة يقول لا، معنى هي ما عندها علاقة، ولكن ذا تجي لك ذيك لا ماشي أهل المغفرة. ماذا قلت؟ والأمر يومئذ لله للسقل ويل، تهي ويل، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا، ما تجيش عامل، وتوصوا بالصبر ويل لكل همزة. هذا هو السق باش ننفصلوا بالبسمله، هذا التوجيه ديالو. قال الامام رحمه الله وسقتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الاربع السهري بسمله. واضح شنو المعنى للبيت؟ على ان هؤلاء الثلاثه ابن عامر وابو عمرو وورشم، شنو كان يعملوا هاد الثلاثه؟ كان يخيرون بين الوصل والسكت، ياك. ولكن المختار عندهم السكت، معنى يفضلون السكت عن الوصل. وعلاش يفضلوه؟ يقول لك سيدي البسملة تعلم بأن الصورة انقضت، وتست يعنين كذلك كافي بلا من منقطع الكلام. بعضهم شكون بعضهم واش القراء ولا التلاميذ عن القراء مالهم اختاروا ماشي اختاروا لا جوزوا البسمله في جوزوا البسمله في الاربع والحكمه هي اللي قلنا هذا قول الامام رحمه الله وهذا الاربع اللي مشهوره المصنف رحمه الله اكتفى بالشهره باش لا بالزهري هي الزهراء واضحه ما حتىش المصنف يذكر لك تسميه الصوره لانها واضحه مشهوره. وبعد القراء يبسمل لئلا يصل آخي أواخي ما قبلها فلا يحسن كما إذا قلت أهل التقوى لا فلا يحسن في السمع وإن لم يبين الصور الأربعة لشهرتها وأشار إلى الشهرة بلا. معنى كان مثلا القول بالوسط هؤلاء القراء أبو عمرو بن عامر وواش عندهم الوصل ولكن الوصل واش يشعر بالصورة تمت السكت هي شعر ولهذا اختارت سنة لأن السكت يشعر بذلك ولكن الوصل ما يشعرش وهم يجوزون الوصل ويجوزون السكتة ولكن يفضلون السكتة علاش يشعر الوصل ما يشعرش. ثم قال لهم دون نص شنو لهم مثلا هاد الناس اللي عملوا هاد البسمله هاد البسمله في هاد الاربعه واش عندي عندهم شي نص عن هاد الثلاثه ما عندهمش شي نص عن ابن عامر وابي عامر واش معنى بعض علماء الاداء جوزوا البسمله في الاربعه الزهري ولكن هل لهم نص عن هؤلاء الثلاثة؟ ما عندهمش. قال الإمام رحمه الله لهم دون نص معناهم ينسبون لهذا ولكن ما عندهمش النص كاين شي تنصيص ولا قولوا معنى البعض هذا البعض الذي يبسملوا دي بسملوا واش عنده شي نص عن هؤلاء الثلاثة؟ مثلا هو يقول سيدي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم شنو العلم اسمه الرحيم ولكن واش عنده شي نص بان الامام بن عامر يقولها ما عندوش واش عنده شي نص عن الامام واش كان يقولها ما عندوش واش عنده شي نص عن الامام ابي عامر يقولها لا ما عندوش قال لك لهم دون نص هو بسمله عن هؤلاء الثلاثه ولكن واش كاين شي تنصيص ما كاينش تنصيص وضع لي بغيك نعم واذا ما كاينش تنصيص ماشي يكون اختيارا منهم اختيار من هذا الاداء لا من هذا البعض معنى اختيار من هذا البعض فهؤلاء اختاروا بدون تنصيص من الشيوخ الثلاثه. ثم قال وهو فيها ساكت وهو فيها ساكت لحمزه شنو هو اي هذا البعض الذي يبسمل فيه النفيش فيه النا في الأربعة ساكت لحمزة للإمام حمزة عنده السكت ما يعملش البسملة هالصور الأربعة ما طريقته فيها السكت شكون اللي سكت هذا البعض عن حمزة يقول بأنه سكت وهو أي الضمير يعود على البعض الضمير هو اللي يعود على البعض وهذا البعض اكتفى بالسكت في الأربعة لحمزة لأن مذهب حمزة شنو هو؟ عند الوصل ويحصل دفع المذكور بالسكت لأن مذهب حمزة تقدم شنو عنده؟ عند الوصل احنا نجيبوا البسمالة علاش نجيبوا البسمالة؟ باش ما نوقعوش في ذيك الوهم مثلا أن المغفرة لا وكيف أن المغفرة نقولوا لا ولكن حمزة عنده ذيك السكت بالسكت اللي يدفعنا ذيك الوهم بلا ما نجيبوا البسمالة فمثلا اللي يقول البسمله شنو اللي يعمل شنو الغايه من البسمله اللي يدفع الوهم لان الوهم تسمى تقول اهل المغفره انت لا زاد شي فحال نوع سوء الادب مثلا ياك هذا الوهم هذا باش زولنا بالبسمله بالنسبه لحمزه باش يزوروا صافي ما احتاجش البسمله لانه يزيله بالبسمله بالوسط قال وهو اي بعض العلماء وهو اي البعض الذي اكتفى بالسكت فيه النق عن بن لا فينا في الأربعة صور الأربعة ساكت لحمزة قال لك ففهمه قال لك ففهم هذا المذهب فهو ليس مخذلا لا قال لك منصوب وي قال لك ماشي نقول لا هذا المذهب غنفضي قال لك لا مؤيد ففهم هذا المذهب شنو المذهب اللي يقول بالسكت في الصور الأربعة واش هذا المذهب مخذول معنى منصوب مؤيد قول قوي لكن الغايه غادي ندفعوا له ما حصل كما يحصل بالبسمله يحصل بالسكت قال لهم دون نصين وهو فيهن ساكت بن للامام حمزه ففهم هذا المصنف يقول لك فهم هذا المذهب هذا فهمت التوجيه ديالو هو دفع الوهم واش هذا المذهب هذا واش مخذول ولا قوي منصوب فليس مخذلا ولهذا الإمام الشافعي قال بسمل بعضهم في الأربعة تابعين للإمام العامي وشم من غير نص عنه في ذلك والبعض الذي بسمله في الأربعة اكتفوا بالسكت فيهن لحمزة لأن مذهبه الوسط ويحصل دفعه من مكون السكت فهم هذا المذهب فليس هذا المذهب مدسوق كان منصوبا ومؤيد قوي ثم قال الإمام ومهما تصل ها أو بدأت بها لست مبسملا شنو مهما تصل ها اي براءة معنى براءة الله وصلت بما قبلها شنو بما قبلها اي الكلمة اللي قبل منها شيء عالم براءة هنا وصلناها او لبدينا من الاول احنا مش نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل براءة ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم معنى وصلت بما قبلها إن الله بكل شيء عليم أودت بها ومهما تصلها شنو تصلها براءة تصلها بما قبلها أو بأتت بها من جديد معنى لست بمبسملا معنى تبسمل ما تبسملش معنى براءة لا تبسمل ابتداء ولا وصلا واش عن طائفه دون طائفه وعند القرآن كلهم عن القرآن كلهم ولهذا ما نسمش شي واحد هنا معنى هؤلاء القرآن كلهم بالنسبه لبراءه لا يقرؤون بسمله لا ابتداء ولا اتصالا بما قبلها وهو علل علاش قال لي تنزيلها بالسيف هذا هو الحكم قال لي ان البسمله امنون والسيف تعذيبون ما يتناسبوش مع بعضهم لتنزيل هذا السيف قال لك لأن البسملة آمن والسيف تعذيب يتلقوا مع بعضهم يتلقوش أو قيل في التوجيه لأن كل بسمة كل صورة في الأول ديالها عند البسملة مكتوبة ياك هذه ما عندهاش إذا ما عندهاش ميمكنش نقولها أو هي صورة براءة وصورة الأنفال صورة واحدة هذا ثلاثة توجيهات هنا معنى في تركي البسملة في بغاء عشان عندنا التوجيهات التوجيه الأول هو اللي قال الإمام رحمه الله لتنزيلها بالسيف واضح العبارة؟ قال المصنف ومهما تصل ها شنو تصلها؟ دم من يعود هذا كده يقول التنازع أو بدأت بها شكون دي تنازع هنا؟ تصل ذي يطلب بغاءة وبدأت ذي يطلب بغاءة عاملان يطلبان معمولا واحدا شكون عمل هنايا عمل بدات ثاني هو الثاني اولى عند اهل البصره شكون عمل الثاني الاول فيه خصو يعمل في الضمير واهمل الاول اذا ما اضم الاول ماشي فيش غيعمل يعمل في الضمير ولكن ملي يكون في الضغط نحذفه اذا هنا تصل هكا نحذفه نقول مهما تصل خاصنا نحذفه مثلا ملي يكون الاول مهمل وعمل الضمير وعنده الفضل شنو خصنا نعملو نحذفه علاش خصنا نحذفه باش ما يوقعش الضمير يعود على ما بعده ولا فضل وغتبته باش نزولوا هذا القبح هذا فهمنا القبح هو الضمير يعود على لان التصل هذا يعود على براءه مؤخره لفضل وغتبته هذا هو السبب فهمنا ولهذا في القران اتوني افرغ عليه قطان اذا اتوني قطان افرغ قطان شحال العامله هنا اتوني افرغ أتوني يقول أعطيني القطرة وفرين يقول القطرة إذا العاملين يطلبون معمل واحد شكون عمل؟ أفرين أتوني فيه مش يعمل؟ ضامر سير اتونيه ولكن خصنا نحذفه لا بد نحذفه علاش يجيب الحذف ولا تاتي مع اول قد اهمل ولا تجبي اول قد اهمل علاش باش ما يكونش الضمير ولكن ما لم يكن عمده اما يكون عمده في هذا قول المصنف رحمه الله ومهما تصل او بدات لتنزيلها بالسيفي لسبب مسبله واضح العباره ثم قال ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها قال لك ميد بدا ولا بد من البسملة مثلا انت ماشي بدا من نعطيناك قل بسم الله الرحمن نعطيناك ماشي بدا بياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ماشي بدا بالفلامي بسم الله الرحمن الفلامي هذه عند القرآن كلهم كاين شي ديال شي واحد ينازع كاينش ولهذا قال المصنف ولا بد منها اي بالبسملة في ابتدائك صورة وهنا صورة العموم هنا باش عرفنا صورة العموم لانه قال سوى براءة لان الاستثناء من معايير العموم باش عرفنا العموم في الصورة هنا لانه خصص براءة معنى اذا جميع الصور مين تبدا بها واش تبدا بالبسملة وخصها تبدا بالبسملة البراءة لان تقدم ما تبدا بها ما الوصلة سوى براءة واضح العبارة هذا قول الإمام رحمه الله ولا بد منها في البسملة في ابتدائك صورة سواها سوى براءة أما براءة ما تقول لا ابتداء ولا توصيلا وفي الأجزاء خير من قرأ معنى من تالى شنو تالى قرأ في الأجزاء الخير نقول ولا نقول فلا هو أن يقول شنو الأجزاء في الأحزاب والأنصاف والربع وتسمونا والآيات فلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر الله جوج هيدا وهيدا فلك أن تذكر فين في الربع في الأجزاء الأجزاء شي يقول هنا الأحزاب والأنصاف انت القرى اللح معناه كل مرة نبغي تقول بسم الله ما كاين حتى مشكل وشنو يكون التوجيه للتخير لان البسمله لاجل الابتداء حنا غنبداو بها وعلاش الحذف لانها ماشي من المواضع ديال البسمله معنا شنو السر اللي بغينا نقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون علاش لان هذاك الابتداء والبسمله اللي يبداو بها ولا بغينا ما نقولوهاش شنو التوجيه لان هذاك ماشي من المواضيع البسمله المواضيع مثلا يكون في الصور ماشي في الاحزاب زين واضح وفي الاجزاء خير من تلا اي من تلا وقرا فله الخيار مخير مع راسو بغى يقول بسمله بغى ما يقولش ولكن بالنسبه للصور اللي بدا بها لا هذا قال المصنف ولا بد للبسمله في ابتدائك صورة سواها أي سوى براءة وفي الأجزاء خير من سال ثم قال الإمام ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها أبدا مثلا أنت ماشي تجي القول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ماشي القفشي هو الأبتر ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم قولاش تقول الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قولاش هي يوقف ولا ما توقفش فياخذ يكون الوقف ممنوع عليك مثلا إذا الصورة الأخيرة ما وقفتش عليها أنت قل إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم هذه ماشي جيدة لأن هنا عندك بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الصورة الأولى عندك بسم الله الأخر الصورة وهذه من يقول سواح لأن ما عندكش الصورة الفاتحة عندك البسم الله للانتهاء البسم الله ما تكونش للانتهاء البسم الله تكون للابتداء ولهذا لا يجوز لك ولهذا قال الإمام رحمه الله فلا تقفن الظهر معنى في حياتك كلها علاش لان ماشي تثقل الامور ماشي تكون باسل فتثقل عند ائمه تصير مستثقلا عند ائمه القراءه تصير انت واحد باسل عند ائمه القراءه علاش؟ لأجل ذلك الوقف. واضح دابا؟ واضح هذا. إذا شمن صور اللي شمن حالة اللي ممنوع اللي منهي عن البسملة؟ هو إذا الأخ الصغر ما وقفناش عليه، لما وقفناش عليه ونوقفوا على البسملة، هذا ماله مكروه، هذا مستثقل عند أئمة القراءة. ولكن لو وقفنا عليهم جوش جائز، مش تقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار إن شانئك هو الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم. نعم زيادة إنسا مش لا عملنا. علاش؟ لان يكون هنا الوقف التام وهذا الوقف التام، لان هذا كملت الوقف المحل ديالو بسم الله الرحمن الرحيم الوقف ديالو كون تام. ولو ما وقفتش مغمض قلت بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحار ان شانك هو الابصار بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون. لا مزيان حتى هي كاين شي محظور هنايا؟ ما كاينش. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار إن شانك هو الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. جيد؟ جيد. ثلاثة الصور ثلاثة الأحوال جيزة، واحد الصورة هي اللي ماشي جيزة، معنى توقف عليهم جوج مزيان، ما توقفش عليهم جوج مزيان، توقف على الأخذ الصورة والبسملة ما توقفش عليها مزيان، ولكن ما توقفش على الأخذ الصورة وتوقف على البسملة هذا ممنوع، هو اللي نهى عنه، لأن الصورة واحدة هما الصور العقلية شحال هي؟ أربعة، ولكن واحدة نهى عنها المصنف والباقي جايز، أو تعرض من الإمام الشارع واعلم أن البسملة اعتبارا أربعة أحوال، إجابة الشارع. ومهما تصل مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها فتثقيل، معنى فتثقيل تكون من الثقلاء عند من؟ عند أئمة القراءة. هذا الموضوع نعم سيدي؟ هذا ما يتعلق بالبسملة. دابا الآن ماشي بدا بالقراءة اللي كاينة في البسملة في الفاتحة. ماشي بدا بالبسملة بالحمد لله رب العالمين. القراءات اللي كاينين في الحمد لله رب العالمين. قال المصنف: ومالك يوم الدين راويه ناصر. المعروف دائما نلقاو مالكي ومالكي جوج القراءات كاين، وتقدمنا بان ماذا نذكروا المد نعرفوا المقابل ديالو الحذف او لا. ماشي قلنا يكتفي بالضاد، هنا شنو ماشي يكون المد ديال وماشي يذكر ينسب المد لما لمن عرف هذا الكلمه فهم شي عندهم الحذف. وهنا المد ما قالش ومالكي بالمد، لا اكتفى بالصيغه، اكتفى مالكي، ما هو يقول ومالكي بالمد، هو اكتفى عن ذلك باش باللفظ باللفظ عبر اللفظ كافي. ومالكي يوم الدين راويه ناصر. راويه اربع على بن سعود كسائي ناصر النم على بن فإذا الذين يقرؤون بمالك الإمام الكسائي والإمام عاصم، معنى هذا من جوج القراء اللي عندهم مالكي يوم الدين، والباقي القراء كاملين ما عندهم شيء، ما عندهم مالكي. مثلا إذا النافع شنو عنده؟ مالكي. والتسلام ديالو شنو يكون عندهم؟ مالكي. والإمام حمزة شنو عنده؟ مالكي. والإمام أبي عمرو شنو عنده؟ مالكي. وهكذا كلهم عندهم مالكي. اللي عنده مالكي بالمدي هو الإمام الكسائي والإمام حسن. الرمز للإمام الكسائي ما فهمناه مغرى وعاصم منون، والحرف الأولي هو الذي تحسب تحسب غا ماشي نحسبوا الواو والياء وكذا وكذا، والنون هو الذي تحسب. وفي الأول كنا قلنا بأن كاين ساكن عندهم السبب الاختيار، مثلا الإمام الكسائي عبر له بغرام، واش من علاقة مع الإمام الكسائي؟ لأن ربما تقول الإمام الكسائي خصنا نعبروا عنه بالكف، لأن هو الحرف الأولي. الإمام عاصم خصنا نعبروا بالعين، ما نعبروش بالنون، راه تسمى عند الإمام السخاوي اللي وجه هذا الشيء هذا، يقول لك ما هو السر في اختيار الراء لكذا والكف لكذا وسمى لهؤلاء وكذا وكذا وكذا وكذا. بين هذا باي فاذا هنا في هذه الجمله هذه نفهموا القراءات اللي واضحه في هذه المده كامله. شكون اللي يقرأ أمريكي بالمادة؟ المادة هي عندها ألف، ما لكذا المادة المادة هو عندها الألف، ماشي المادة تكون في أولئك، المادة الألف طبيعي، هذا المادة الطبيعي بألفين. شكون اللي يقرأ؟ إمام كسائي، ما يفهمنا مرة، والإمام بن نون. شكون سكتنا عليهم قرع كاملين؟ شنو عندهم؟ عندهم مالكي، عندهم الحفاد، مالكي عندهم الحفاد. ومين يكون مالكي؟ مين يكون ماجا؟ يكون ماجا من الملكي، مين يكون مالكي؟ مين يكون من الملكي؟ مين يكون القراءة في هذا مالكي بالمادة؟ مين يكون ماجا؟ لا من الملك، من الغاصة ديالي والدار ديالي أنا أملكها، ولكن مين يكون مالكي؟ يكون ماجا من الملك، يكون الحكم. مثلا الفوندو، انت عندك الدار ديالك فانت مالكها. محمد السادس يديها؟ لا، ولكن محمد السادس مالك، انا يحكم عليك، ولكن الدار ما يديهاش، يسحق الدار ولا ما يسحقش، ولكن الدار ديالك انت تملكها، انت مالكها. ولكن ما حاكم المغرب مالك في المغرب، المالك اذا ما يمكنش نقول له مالك، نقول له مالك مثلا. كذلك الله جل جلاله فهو ملك ومالك، جوج بهم معنى، يحكم بالأمر والنهي ويتصرف. بين هذه القراءة هذه، ثم قال وعند صراطي، والصراطي لي قنبلة. شنو لي؟ أتبع قنبلة في هذا اللفظ. لي هنايا فعل أمرين، وليالي لي وليا تبع لي فعل أمر تبع، معنى تبع قنبلا. في غير تبع قنبلا؟ في الصراطي والصراطة، وحيث أتى في ما كان في القرآن. قنبلا شي سمى التلميذ الإمام المكي بن عبد الله بن كثير، في الإمام المقرئ هنا الإمام المكي عبد الله بن كثير، التلميذ ديالو هنا أحمد البزي ومحمد قنبل. في الإمام محمد قنبل ينقل عن الإمام راوي عن الإمام كثير الصراط في القرآن في ما كان بالسين، ما تكتب السين وقبل السين، ماشي غير في كلمة واحدة، في ما كان قاعدة في القرآن هذه. في الإمام قنبل في روايته، هيدا في روايته عن الإمام المكي باش يقرأ بالصراط، مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في مكان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هي الأصل، على شيء المادة صراطة، معنى قراءتها بالسين هي الأصل، هذه هي الأصل، هي قراءتها بالسين. قنبلا معنى تبع، تبع الإمام قنبلا في هذا اللفظ. شنو هذا اللفظ؟ الصراط بالسين، فيما كانت حيث أتى. واضح العبارة؟ معنى حيث أتى في أي موضعين، في أي آية في القرآن. ثم قال الإمام والصاد زايا أشمها، معنى الصاد شممل. شنو شممل؟ الزي، معنى قرب الصاد وقرب الزي، معنى خلط هذه الكلمة الزي شوي الصاد وشوي الزي. قال أشمها، شنو أشمها؟ أشم الصاد، باش ماشي تشم بالزي. عند من؟ لدى خلف، لدى خلف، عن بن لأن خلف عن حمزة، لا دخل في حمزة. إذا رواية خلف عن الإمام حمزة الصراط في ما كان في القرآن كيف اللي عنده؟ الإشمام. شنو الإشمام هنا؟ معنى ذكم وجعلوا ينسم شوية، لأن قال الإمام الشافعي هنا أشممته الطيبة أوصلت إليه شيئا يسيرا، غادي تروح شوية واش نعطيه كل شيء ولا راح شوية، وهذاك هي الشم. وتكلم الإمام الشافعي هنايا الإشمام عندهم على أربعة أنواع، كاين الشم خلط الحرف بالحرف، تخلط الحرف بالحرف هي هذا الموضوع ديالنا اللي نخلطوا صد زين، ها هو حنا كاين خلط الحركة بالحركة، هي ديك الإشمام اللي نلقاوها في غيضة وقيلة وبيعة ديك واش من كذا، كاين الإشمام اللي خلط الإسكان بالتالي ديك تمنونا تمنى شويش ديك دقة هذيك خلط الحركة السكون بالحركة، كاين الإشمام اللي ضموا الشفتين بعد الوقف ديك إياك نعبدو، هذه أربعة أنواع الإشمام. شحال كاين الإشمام؟ أربعة. كاين خلط حرف بحرف، خلط حركة بحركة، خلط إسكان بتحريكين، خلط ضم الشفتين. أربعة. أربعة. ثم قال المصنف وشميما لخلاد. لخلاد شكون التلميذ؟ حمزة. لخلاد عن حمزة. إذا أصبح رواية الخالف عن حمزة الإشمام بالزي في ما كان هذا في القرآن كله، ولكن رواية الخلاد غير في الأولية، هدينا الصراط فقط، هذا اللي عنده فيها الإشمام ماشي القرآن كامل، عنده الأول. قال الإمام رحمه الله لخلادين الأولى، معنى إشمام غير الأولى، فين الأولى في القرآن؟ وهذه هي اللي عنده الإشمام. رواية ياش؟ رواية خلد عن حمزة. رواية خلد، في رواية خلد عن حمزة عنده الإشمام في واحدة، أما رواية خلف عن حمزة عنده في القرآن كله. هذا قول الإمام رحمه الله لخلاد أولا، هذا هو مالك يوم الدين غاويه ناصر وعند الصراط مسيح قبولا، حيث أتى والصاد زين أشمها لا دخل فيه أشم من خلاد. هذا باه من يد دابا باقي إن شاء الله لا خاصك تصنيف وتحفظ الحافظ الحافظ اللي بغيت القراءة قال لك فرنسا تصيف عندك تصنيف، ما عندك تصنيف ما تحفظ القرآن. دابا إذا قال شنو صيف حفظ رواية، حفظ واحد رواية مزيان وكارها والقراءة تحفظ التصنيف، فهاد التصنيف عرف شكون قال هذه شكون قال هذه شكون قال هذه. ثم القضية ديال النطق، قضية النطق واضحة وتكون الوضع واعرة، خاصك تسمع ولك من الناس اللي مدغمين كيمشي ينطق بهذا الصورة الإشمام كيمشي تكون الطريقة هذه، هذه خاصها النقل عن الأفواه. هذا قول الإمام رحمه الله ومالك يوم الدين يراويه ناصرون وعند الصراط قبولا، بحيث أتى والصدى زين أشمها لا دخل فيه وشم خلاد أولا. واضح العبارة؟ شنو هنايا الخلاصة؟ في الفاتحة شكون اللي قرأ مالكي؟ عاصم الكسائي. هذا كذا قول مالكي والباقي مالكي. بالنسبة للصراط بالسين فيما كان في القرآن شكون قبيها؟ قنبول عن الإمام ابن كثير. الصراط مخلطة بالزي في القرآن كله شكون قبيها؟ قبيها الإمام خلف عن بن حمزة. شكون اللي وحدة عنده مخلطة والباقي ما خلف؟ اللي سكتنا عليه هنا باش يقرا بالصاد، معنى اللي سكتنا عليه يقرا بالصاد. اذا سكتنا عن الامام ابي عمرو سكتنا عن الامام نافع سكتنا باش شنو عندهم؟ هذاك عندهم الصاد الحر، هذاك الصاد الخالص. هذاك الصاد الخالص اللي تقرا شنو السر ديالو؟ هو على ان الصاد مع الطاء، خصنا نقلبوا ديك السين صادا اللي يناسب الطاء، هذاك هو السر، هو خصو يكون بالسين، ولكن وجه قراءته بالصاد باش يساب الطاء. ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله اما التصريح بالسين فلانها الاصل، واما الصاد فلكراهه الخروج من السين وهو حرف مهموس مستفيد للطاء. قال لك هذا السر في الصاد، قال لك مكروه انت تقرا السن، والسن من حروف الهمس والمستفيد، الهمس الخفاء والاستفال ماشي الاستعلاء، والطاء حروف مجهور وعالي، اذا صعيب عليك انت تنتقل هذا، اذا خصك يكون تقاوم، تقاوم شنو غنعملوا؟ قلب الصاد، هذا هو التوجيه ديالو. فطلب التجالس بقلب سين صادا لاشتراكها في الصفير والهمس، والمخرجي والشراك الصادف الإطباقي والاستعلاي. وأما إشمام الزاي هذا مبالغة في طلب التجانس لزيادة الزاي على صادف الجاي. لما إما تشوف الشارع دي يجيب القراءات وعاد يوجه معنا دي يجيب لك السغبات يا إمام هذا دي يجبع أكين سمالك هذا دي هذا الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل الموصلي الحنبلي المعروف بشعلة المتوفى في القرن السابع. هذا اللي تعرضت سوي القراءة كاملة هذا اللي طلعته أنا دابا الآن كله اللي وجه القراءة راه وجه لك مالكي وجه الصراط لأن الصراط هي الأصل. أما الصاد هذه غير باش تكون تناسب من مثلا صعيب عليك تنتقل من الحروف الهمزي والسفال الى حروف الجر والسعلى سنقربوهم من بعضهم هي اذا نقلبوه صافي لان الصفير فيه الصافي فيه الصوت. اما اللي قرب بالزي هذيك مبالغه في المجانسه لان الزي عنده هذاك الصافي زايد هذا. والحاصل ان قنبلان الى اخره. نعم لا المصاحف على القراءة للقراءة تكتب هذا في المصوتي هذا كنز المعاني هذا هذا مناسب شوية حيث مختصر اللي طول شيء هذاك هذاك اللي عند سمشي سعد المغرب عندك بس هذاك طول هذاك طول ومزيان ربما تتوجيه نقدر يكون عنده تما هذاك دابا هذا بمسيطرين حتى هي هذاك القصد ديالها مسيطر السيطرة هذيك القصد ديالها بالسين هذيك مسيطرة هذا نعم هذا قال ومالك يوم الدين راويه ثم قال هنا باش يبدا يتكلم الامام رحمه الله على عليهم اللي يقرا عليهم واللي يقرا عليهم واللي يقرا عليهم كذا كذا كذا ومشي وعاود التوجيه ديالها علاش ماشي شكون اللي يقرا عليهم شكون اللي يقرا كذا كذا الى اخره خليها تما